إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويعلم المتابع لهذه السيرة التي ابتدأناها في الكلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رفعة درجته العظيمة عند الله تعالى، والتي لم يصل إليها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وصلنا فيها إلى الكلام على هذه المعاني التي يبين بها الرب سبحانه وتعالى تأييده للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شرح له صدره ورفع له ذكره، وأنه قد أعطاه من كل الخيرات التي يودها في ذاته ودينه ولأمته، وأن ذلك كله يزداد منه صلى الله عليه وسلم، حيث الآخرة من كل شيء له أفضل من الأولى، وهكذا الدنيا والآخرة. ونستكمل هذا الكلام الذي يبين ذلك الحال العالي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبين في نفس الوقت ما ينبغي على المؤمنين أن يعتبروا به من تلك السيرة، وأن يتصفوا به من تلك الأخلاق، وأن ينتظروا به بعد ذلك فضل الله تعالى الذي ذكره ورتبه للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله تعالى من تلك الأخلاق الحسنة. فلا بد لأهل الإيمان إذن أن يكونوا على هذا الحال من تلقي سيرته المشرفة في ذاته وفي تقدير الله له، إلى غير ذلك مما يكون دافعا لهم إلى مواصلة السير، إلى إحسان السير، إلى إصلاح القلب والعمل، إلى رفع راية الدين في أنفسهم وغيرهم. ندخل في معنى جديد من معاني رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين منها أشياء ينبغي أن يعلم المرء بها عكس ذلك في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم. ومدخل قصة اليوم أو سيرة اليوم أو حديث اليوم هو قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآيات جاءت بعد قسم الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. والآية الأولى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مدخل فقط للكلام على الخلق العظيم. هذه الآيات أولا في سورة القلم، سورة نون والقلم وما يسطرون، وهذه السورة من أوائل ما نزل، يعني كثيرون يقولون هي نزلت بعد اقرأ باسم ربك أو نزلت بعد المدثر، يعني هي من أوائل السور التي نزلت. المعنى الأول فيها نشير إليه سريعا، وهو أن الله تعالى لما رمى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر وهذه الأوصاف السيئة التي تليق بهم، إذا بالله تعالى ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الوصف السيء اللائق بقائله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومعنى ذلك أنه لما نفى عنه الجنون هذا في هذا الكلام معناه أثبت له ما ينكره عليه المشركون، المشركون يقولون أنت لست نبيا ولا مرسلا وكذا وكذا، مما رموا به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت مجنون. قال الله تعالى لهم لا، ليس بمجنون، بل هو نبي مرسل كما يقول وهو صادق في ذلك، إلى آخر معاني التي يحملها ذلك الرد عليهم. ثم طمأنه سبحانه وتعالى على تحمل الأذى الذي يسمعه من المشركين وعلى الأذى الذي يقومون به تجاهه صلى الله عليه وسلم، فقال وإن لك لأجرا غير ممنون، على صبرك وتحملك ما يكون في سبيل الله تعالى ودعوته لك أجرا غير إن لك أجرا غير ممنون. ممنون يعني أجرا، فيها قولين على الأقل لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الأول وهو إن لك لأجرا غير ممنون فيه عليك، يعني أعطاؤه فيه عليك المعطي على المعطى لا يمن فيه عليه، بل هو عطاء سالم من المن. والمعنى الثاني أنه عطاء غير منقطع متجدد له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ويكون المعنى لك هذا العطاء الكثير الفخم من الله جل وعلا بغير من، وأنه متواصل عليك غير ممنون غير مقطوع، بل متواصل يوما بعد يوم في كل وقت وحين هو متواصل عليك صلى الله عليه وسلم. ويتعلم المؤمنون ذلك أنهم مهما تحملوا لله تعالى في سبيل دينهم في ذاتهم هم في تحمل العبادة والذكر والصلاة والقيام لله تعالى والقرآن ومجاهدة النفس فإن لهم أجرا غير ممنون. وكذلك في دعوتهم إلى الله تعالى وتحمل ما يلاقون من أذى الناس ودعوتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما يقوم به المؤمنون في سبيل دينهم، يعلمون ذلك أن لهم ذلك الأجر المتصل الذي لا من فيه ولا كدر فيه. ثم أبلغ الله تعالى في الكلام على النبي ورفع درجته إلى درجة العليا، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ليس كما يقولون، بل هم يعلمون ذلك. وهذه الآية لها معنى عظيم، المعنى الأول وهو أنها كما ذكرنا في بداية البعثة، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته على الخلق العظيم، معناه أنه صلى الله عليه وسلم طوال حياته المشرفة إلى أن أتته الرسالة وأكرمه الله تعالى بالنبوة ونزل عليه الوحي كان ذا خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم. واسمع معنى الآية وإنك على خلق عظيم. إن هنا كما يقولون لتأكيد الخبر يعني تقوية الخبر يعني الخبر وهو أنك على خلق عظيم قد أكدته إن ولك أجر كما يقول العلماء فهو خبر مؤكد تأكيدا شديدا إن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم. هذا معنى. المعنى الثاني التعبير بالعلو على الخلق وإنك لعلى خلق عظيم يعني أنك متمكن ومستقر على هذا الخلق العظيم تمكنا شديدا منه. يعني هذا الحال الحسن الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون وهو التمكن من الخلق العظيم والعلو عليه الذي يدل على الاستقرار وعلى الثبات على هذا الخلق والتمكن من هذا الخلق الذي يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخلق العظيم بغض النظر عن التشبيه وغيره معناه أنه الخلق الأفضل في دائرة الأخلاق يعني أكرم خلق في الأخلاق هو الخلق العظيم ليس بعده خلق. يعني إذا نظرت إلى أخلاق الإنسان ووجدت فيه خلقا حسنا فإن الخلق العظيم هو أفضل هذه الأخلاق وأعلاها وأزكاها. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل أشد الكمال في الأخلاق العظيمة بمعنى أنه قد حقق كل الأخلاق العظيمة في نفسه صلى الله عليه وسلم التي تشتمل على أشد كمال الأخلاق وأعلاها التي وصلت إلى أشد الكمال وأعلاها. بمعنى أنه قد اتصف بكل هذه الصفات من الأخلاق لا بل حصل في كل صفة منها أعلى خلق يصل إليه مرء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد حصل جميع الأخلاق الحسنة وفي نفس الوقت بلغ في كل خلق من هذه الأخلاق أشد الكمال فيه وأعلاه وأرفعه وأعزه وأكرمه. لترى هذا التفضيل العالي من الله جل وعلا. فقد تمكن إذن على الأخلاق واستقر عليها تمكن منها تمكنا شديدا لا يصل إليه أحد إلا هو وحصل منها على الكمال وأشده صلى الله عليه وسلم في كل خلق من هذه الأخلاق التي ذكرها الله تعالى. وقد بين المولى سبحانه وتعالى أن شريعته كذلك صلى الله عليه وسلم تدعو إلى مكارم الأخلاق فكان هو مثال هذه الأخلاق الذي تدعو إليه هذه الشريعة. يعني قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني بعثتي وشريعتي هذه لتتمم مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يراها المؤمنون في أنفسهم اليوم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكانت شريعته قد جاءت لتحمل الناس على مكارم الأخلاق مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن الذي أظهر هذه الأخلاق في هذه الشريعة وظهرت هذه الأخلاق العظيمة فيه وكان مثلها الأعلى هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له الرب فيما أمره أن يقول قال وأنا أول المسلمين هو الأول صلى الله عليه وسلم. لذلك ننظر في هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في تحصيل الأخلاق الحسنة التي ذكر الله تعالى ويحصل فيها ما استطاع من علو هذه الأخلاق وما ينبغي أن يكون فيها المرء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن تلك الشريعة قد جاءت بذلك وأن المظهر للأخلاق العالية وأن مظهر الأخلاق العالية التي ظهرت فيه في هذه الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق الحسنة التي مردها على هذه الأخلاق هو تدين الحق. لذلك يقول العلماء أعلاها التدين ومعرفة الحقائق في السماء والأرض وعن الرب سبحانه وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، وحلم النفس والعدل والصبر على المشاق والاعتراف للمحسن والتواضع والزهد والعفة والعفو والجود والحياء والشجاعة وحسن الصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن العشرة والمعاشرة. من حفظها هي رؤوس هذه الأخلاق التي حصل فيها المصطفى من كل خلق الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الحال الأول الذي نريد أن ندخل منه إلى المدخل التالي، والمدخل التالي الذي يبين ذلك وسيكون مدخلا بين مدخلين هو قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمتم كيف وصل صلى الله عليه وسلم إلى الأخلاق العالية، وكان هو على الأخلاق عندما جاءته الرسالة المشرفة، ثم ازداد منها إلى أن لقي الله تعالى زيادة كما ذكرنا مضطردة. كل شيء آجل له صلى الله عليه وسلم خير من العاجل كما ذكرنا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، كل ما يأتي أفضل مما ذهب، وهكذا في علو الأخلاق في الخير في الدين في نفسه وذاته ودينه وأمته صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحب لها ويأمل صلوات الله وسلامه عليه، وقد أعطاه الله ذلك كله سبحانه وتعالى. إذا حصل ذلك صلى الله عليه وسلم جاء هذا التشريف كما يقول العلماء الذي لا نظير له، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وترى في هذه الجملة أيضا إن الله وملائكته حرف التأكيد، إن هذا هذه يسمونها جملة اسمية والخبر جملة فعلية. المهم لأن لها معنى سنقوله، هذه الآية تدل على أنه كلما قرأها القارئون يستفيدون منها أن الله سبحانه وتعالى كان يصلي ولا يزال يصلي وما زال يصلي وسيظل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا منذ 100 سنة كان الناس يقرؤونها، منذ قرن مثلا من الزمان علموا أن الله تعالى يصلي على النبي هو وملائكته، ويقرؤونها اليوم نفس الكلام ونفس المعنى، الله تعالى وملائكته يصلون على النبي وغدا وبعد غد إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك أن هذه الجملة الإسمية إن الله ويصلون الأول يدل على الثبات والاستمرار، يعني أن صلاة الله تعالى وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلاة ملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة مستمرة. ويصلون هذا الفعل المضارع يفيد التكرار كلما حانت الأوقات، فمعنى ذلك أن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة مستمرة مستقرة متجددة في كل وقت صلى الله عليه وسلم. يعرف المرء هذا الحال العالي من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلم المؤمنون على أقل أحوالهم كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مستمرة ثابتة متكررة متجددة تجدد الأوقات. لذلك قال له القائل ما أجعل لك ثلث صلاتي ربع صلاتي نصف صلاتي أجعل لك صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يغفر ذنبك ويقضى همك صلى الله عليه وسلم. فجعل له صلاته كلها. ها هذا المعنى الأول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه هي الثناء عليه وتعظيمه سبحانه وتعالى والعطف عليه. فكأن الله تعالى يثني على نبيه ويعظمه سبحانه وتعالى، وهذا تفسير البخاري للمعنى. لأن الصلاة هنا ليست بمعنى الرحمة، لأن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولنا هنا معنيان نقف عليهما قبل أن ننسى. والمعنى الأول هو قولوا اللهم صل على محمد. لما قالوا علمنا السلام عليك، قال: والسلام عليك أيها النبي الذي يسلمونها عليه معلومة، أما الصلاة فكيف نصلي؟ قال: قولوا هذه الصلاة. السلام على النبي يقولون: السلام عليك أيها النبي، أما الصلاة فإن الله تعالى علم منهم أنهم على ما هم فيه من أحوال لا يبلغون أبدا حق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وكل صلاتهم إليه هو مرة أخرى. لما قالوا كيف نصلي عليك، لم يقل لهم قولوا الصلاة على النبي، لا، قال قولوا اللهم صل على محمد. أرجع الصلاة مرة أخرى لله، لأنه أعلم بحق نبيه، وأنهم مهما بلغ وسعهم لن يبلغوا درجة النبي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لم يكلهم إلى أنفسهم ليصلوا، بل ردها إلى نفسه سبحانه وتعالى هو ليصلي هو، لأنهم مهما بلغوا لن يصلوا إلى ذلك جميعهم. الأمر الأول، وقد يسأل السائل في الأمر الثاني المعنى الثاني: كيف يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ قال هذا المعنى أن صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم تشمل صلاته على إبراهيم منفصلة، وتشمل صلاته على آل إبراهيم، وصلاته على آل إبراهيم أكثر من صلاته على إبراهيم، لأن من آل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته على آل إبراهيم أعظم الصلاة في هذه الحياة الدنيا لوجود النبي فيها وصلاة الله عليه التي أمر هو بأن لا يوفيه أحد حقه إلا هو، فرد الصلاة له سبحانه وتعالى. فكأن الصلاة على النبي في هذه الآية تشمل الصلاة على إبراهيم زائد الصلاة على آل إبراهيم زائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما الله تعالى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كل الصلوات في الدنيا التي لم يحصلها إبراهيم ولا غير إبراهيم عليه السلام. هذا المعنيان: إن الله وملائكته يصلون على النبي. واسمع إلى هذا المعنى التالي في الآية: لم يقل إن الله والملائكة يصلون على النبي، بل قال أضاف الملائكة إلى نفسه تشريفا لهم وتعظيما. فعندما يصلي هؤلاء المشرفون المعظمون بنسبتهم إلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون نسبتهم على قدر عظمتهم وعلى قدر تشريف الله لهم بنسبتهم إليه سبحانه وتعالى، فتكون صلاة الملائكة هنا أعظم صلاة ملائكة وجدت من الله تعالى لهؤلاء الملائكة. لما نسبهم إليه عظمهم، فلما صلوا على النبي كان صلاتهم عظيمة كتعظيمهم الذي عظمهم الله له سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا المعنى الأول في الملائكة. والمعنى الثاني: عظم عدد هؤلاء الملائكة المشرفين المنسوبين إلى الله تعالى تعظيما لهم بهذه الكثرة التي تبين هؤلاء الملائكة جميعا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة الكاسرة العظيمة التي وردت بها الآية. وصلاة الملائكة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكل خير. كما تعلمون أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء الملائكة للمؤمنين، فما بالك بدعاء الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد ذكرنا أن قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي كانت مدخلا بين مدخلين، الأول وهو وإنك لعلى خلق عظيم، فكانت تلك العاقبة من الله تعالى أن يصلي عليه هذه الصلاة الدائمة العظيمة الفخمة كل الأوصاف العالية إلى يوم القيامة. المدخل الذي هو قبل ذلك، عندنا مداخل كثيرة، ولكن هذا المدخل القريب الذي نريد أن نشير إليه لسياق هذه الآيات. هذه الآيات كانت في سياق تعليم الناس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجته إلى درجة العالية، في تعليمهم أنهم كما يقول المولى سبحانه وتعالى إذا دعوا لطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا غير ناظرين إناء، وإذا طعمتم فانتشروا تأكلون طعام النبي تنتشروا، لا تجلسون تتحدثون وتضيعون وقته وتجعلونه يستحي أن يقول لكم اخرجوا. ولما وراءه هو صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة. غير ناظرين إناء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا الأمر لا يعلمه المرء، هذه الدرجة الأولى، يعني لا يأخذ باله إلى أن ذلك يؤذي النبي. الله تعالى لا يحب ذلك أبدا للنبي. تأخذ بالك لا تأخذ بالك، لا لا لا حق لك في أن تؤذيه أبدا. أنت لا تفهم هذه المسألة أو تفهمها أو تعرفها أو لا تعرفها أو تأخذ حذرك، لا لا لا يجوز لك أن تؤذيه. أن تجلس فتتحدث هذا يؤذيه، لا ينبغي لك. أنت لا تعرف هو يؤذيه، ينبغي أن تعرف ولا تعود. هذه الدرجة الضعيفة لا ينبغي لأحد أن يؤذي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان لا يعرف. ثم بعد ذلك قال المولى سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا، يعني في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أن ينكحوا أزواجه بعده شيء في عادة الناس ليس مشكلة، وإن كان شيئا صعبا عند العرب، إنما في حقه صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الوعيد الشديد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، هذه الصيغة من أشد صيغ النهي، يعني لو قال لا تؤذوا رسول الله لا تساوي أن تقول وما كان لكم أبدا أن تؤذوه صلى الله عليه وسلم أي أذى يحدث له في نفسه في أهله في ما يمت له بصلة من قرابة في أزواجه في دينه في حكمه في ظاهره، في أقواله، في أفعاله، في أحكامه، في دعوته، في جهاده، ما كان لكم أبدا أن تؤذوا رسول الله في شيء ما. ليعلم هؤلاء المجرمون الذين يتكلمون عليه اليوم هذا المعنى، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ليس ذلك كذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما شنيعا، جريمة شنعاء، جريمة شديدة، شديدة السوء، عظيمة إلى هذه الدرجة التي يمنعها الرب سبحانه وتعالى، وسيعاقب عليها أشد العقاب من وقع في شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لماذا؟ قلنا هذا المدخل الذي قبل مدخل إن الله وملائكته. لماذا كل هذا؟ قال لأن الله وملائكته يصلون على النبي، فما كان لكم أبدا أن تؤذوه. هذا وارتباط الآيات ببعضها. فقال القائلون من المفسرين إن الله وملائكته تعليل لهذا المنع من أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الترتيب بعد ذلك، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن أي أذى يمسه صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد، في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، في حكمه، في قوله، في فعله، في دعوته، في جهاده، في قرآنه، في ذكره، في صلاته، في عبادته، في أي شيء، ما كان لهم ذلك، وهو شيء عظيم جدا عند الله، سيعاقب صاحبه باللعنة والطرد في الدنيا والآخرة، والعذاب المهين في الآخرة. لذلك قال، عدينا هذه الآيات سريعا لم نشرح فيها شيئا، إنما للارتباط وللمدخل إلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذا تعليل لما سبق من منع الأذى. وأما عاقبة الأذى فانظر إلى هذه الآية، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، كما ذكرنا في جملة الصلة تدل على العلة، يعني هؤلاء الذين لعنهم الله إنما هم لإذائهم الله ورسوله. وانظر إلى هذا المعنى الجليل، إن الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، فعطف الرسول على الله تعالى لمعنيين، أن إزاء الرسول من إزاء الله تعالى، وأنه لا فرق بين إزاء الرسول وإزاء الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، من آذاني فقد آذى الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين عاقبتهم ونتيجتهم ومآلهم الخزي في الدنيا والآخرة، قال لعنهم الله، واللعن هو الغضب والخروج من الرحمة والتحقير والخزي في الدنيا وكذلك في الآخرة، لهم عذاب مهين، يعني يشتمل هذا العذاب على التحقير والخزي، كذلك لهم في الأولى والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكذلك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، غير ما اكتسبوا، هذه لها سياقها الذي سنذكره، إنما هذه درجة أقل، ولم يذكر ما اكتسبوا مع النبي ومع صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكتسب إلا خيرا من حقه، فما كان لهم صلى الله عليه وسلم أن يؤذوه. وفي هذه الآية عكس القول، لم يعكسه، أتى بالرسول، يعني في الأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي، لم يقل الرسول. وفي الثانية قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، لم يقل ونبيه. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي أتاهم برسالة التي تدعوهم إلى النجاة، وتدعوهم إلى معرفة الله تعالى ومحبته، وتدعوهم إلى علو قدرهم في الأولى والآخرة، وتدعوهم إلى الصلاح فيها والفلاح في الآخرة، فما كان لهم أن يؤذوا من أتاهم بهذا الخير أبدا، ليستقيم المعنى على هذا الحال.